بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفن كأن كارك هيك قرآن جلقبا سورة الحاقات نهن دا والربو آقود دار رابو فترب نها تاجزو دوبا آياني أكنا توران جلقب دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أكنا يتي سورة تني سورة الحاقة دي توران بيكمتي حاقة كوني مقاميسين جالك بمتين الحاقة ما الحاقة كما جدوكان معنى حاقة دي تودا مالي ويكجدا مركاني ستو دي تودا تا ورطل تودا لغي في اللي وعدي ربين غلي في بالما إساني في قد إسان إساني في مركي ستو دي تودا إساني في قد آبدو دي تودا ورا مو دي دي قرار بيقبطو دي دي في اللي تعذاب سنغتي تابدو تعذاب مركانيس جتوف يجود دوبا سورة انتوني سورة مكية لا سورة مكة تبوتة سورة دان مكة تبوتة والنسين الربود دان نسين الرها سويتو واي عقيداتي اكو مثلا كافة منسة وياك يا مادا فمن نجر جتودا أكما سأل نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقمين سيساني دقادا قرآن للين دقمار ربي برابو جتودا في عذاب ور أمدرا أكاتا إسان اتتوما ور أكيدا وكل قبطو دي ربي تواهل قد أنبيوت ربي تجيب سيسي جد أكاتا إسان اتتوما خاصويت أكما سأل وانا كثير نوهمت واي آخرات صدا اتفت بودا مسيرة ور مؤمن توتاتي بك إسان اتدي بأني في بك ور رب اتكفر اتدي بأني اللي سينا ور كفر بك أبو ولين آياني سورة نوتبتو دافتيتي نهن دا ور ربوها قد ربوها ترب نوها تاتسو دوبا اكتنه جوران جلقبتي الحاقة حق أقوتون جتشا مركانيستون والربين وان دنيا تنرت دلغت نموتون ارغت جئسان مركانيستون جئتون حقا جئتون اكما القارعة قارعة جئتون مقا قويا قياماته حقا لي مقا قويا قياماته اسم من اسماء يوم القيامة ولكن ما حقا جئتون جئتون يودوه إستوان دنيا كيستي والربين وعدي في وعيد ربين دنيا تنكيستي أنبيوت إرجي نتكه مثلا مركانيستي نما مرافو نمني مرتنو غافة قيامات آسا كخير اللي خير إرجتي فريق في الجنة وفريق في السعير تهجج ولاف أكي كن همام جج أكو مثلا القارعة ججون تا ركو إسيتا أكمالي قنين مركوت جج ركو نقياساني قلبي نما روي تججا قاري عوي تججا مقانسي تقول مامتي أوصاف أداتين وامامتي أوصاف نسو مرتي ونسين همامتين سن مرتي مرتي إسا وانما صداجيس أسيتي الحاقة جلين ديفن الحاقة كانت عربيات مبتدا جلين الحاقة ما الحاقة ملكانيستون ما الحاقة ما لمركانيستون تنيججا ما الحاقة كان دبي جبه سوداف كلمة مدران جد إسان إنده بيش لامتا تلا ما الحاقة ججون كن الحاقة ما هي ججا ما هي إسان ما لججا ما هي سن إيساتي متى ما كلمة مدران جد إسان ده بيش كوني ما ججو كننا دبين ججبا ججبا دانگا مالي ججو كننا فبتا ججا مكان مكا قويا قياماتي أكا إيرا باردتي الحاقة تججون مبتدادا ما لمتاتني أي شيء إن الحاقة تججون إسين لين مبتدا لمتاتي الحاقة لمتا كوني خبر ما كناتي جملة مبتدا في خبر لمتى كوني في محل رفع خبر المبتدا الأول خبر مبتدا دراتي أكا عربياتي هذا ستنام لأما اللي دبيس أنا ججبيسو كيستي وما أدراك ما الحق ما لمسي بيتي سوان إسين تاتي يا نبييكين ما لمسي بيتي سوان إسين تاتي يا نمقراوات أقه ما لمسي بيتي سدبين دبي لا فامتي دبين دبي ججبا ما لمسي بيتي سي ما الحقة وان إسين هكاقوتون مركنيسيتون سنتاتي ما لمسي بيتي سججا كل اللين دان قام لي دبي جبيسو دبير ركو أسآنو متي ججا وان إسي كي سجير وما أدراك يجون كلمتها كنس ما كن أي شيء أدراك سبيت سيجودا أدراك يجون كن أعلمك يجو ما قلت سبيت سيل مفعول لما نسب جان أدران كن أكفان ربا تبتي مفعول لدراء كافي كان أدراك ما قلت سبيت سيل يا نبي جيكين ما قلت سبيت سيل تكان مو أبيكون إساء ملوهون دما قلت سبيت سيجا ملحاقة يجون لمتها كنه ما الحقة يجون كل اللين من استفهاميا تني مبتدارة يعني الحقة كن خبر إيتي خبر ما كانت جملة مبتدا خبر لما تكون في محل نصب محل نصب جرى مفعول لما تأتي في أدراكا كانت مفعول لدراكا في مفعول لما تا ما الحقة يجون آخرا كانت ويتكن مارة وما أدراكا ما لمت بيتي سيا إرغما كأنما الحقة وان مركنيسيتون سنتات ما لمت بيتي سيا وان اسم مركنيسو الأبتات وان قياسا كيس أرغمو الأبتاء يا ربكو قياسا نيجتش أفان كأنت دوبا إذا كان جريبودا كذب الثمود عاد بالطارع توت سمودي في عاد لين كجيب سيفت بالقارعة إسي أني نما ركو دار رفنو تار ركو تسان كجيب سيفت جدا القارعة يجول لين مقابو ياك ياما إراته مقا إسي تدراني مركني سيتي جدا وامامته وان إسي كيس نموتو وان دلق يرغتو في توني أمو رفنو تار راك أني نما ركو سمتو وامتو جدا أني نما ركو كارعين هم نوات أولا جدا قرع الباب يوجد أن نمتجي يو همنان تهي قرع الباب جان يو همنان بالبلدي قرتين دولة قلني نما تهو جتون علمان كرادبتا قارع جتون قلني نما اللي صداتا رفنوتا رويته دان قامده نما رفجيبتي حتى جمادات اللي رويته ويتجيبتي كون إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت كجدو كان مرة كان مرة إسين رويته ويتجدو كون أدام فجأي كون أدام بباكا كجد جدجا إذن قلبي نمالي أكسمت رويته جدجا كون مرتي وان مكان إسي كون اتكاجر مكان إسي كون قيامان توني واللا فات آمتي واللا فامتي إسي داف كرفايا جدجا دوبة والاتكابتي سمودي فعادلين كجيب سيفت قارعا سنتي أمنو ديديت قليا قياما كافا من سبع سيسا انكارت كافا مسان انكارت ديديجا مال تترقم دوبور ديديسا قليا سن قليا ركو نكنا أرقم قليا قلبي نما هند أكتر فنوت أكنا تين لوم تكنا مال تترقم جنان فأما ثمود تفصيل جانكونا ثمود تدور دبتم تساني فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ثمود فأهلكوا لو من جتا بل فمن بالطاغية دان قاترتو سنين بل فمن ما لدان قاترتو الرجفة الطاغية هردف من سدان قاتر دچين تين سجوته تكامو الصيحة الطاغية إيين سدان قاتر سنين لما من جتشا إذن ثمود قومي صالح سيها دان قاتر توتات سنين كاركو نسي مرتي دان قاتراته سنين لما من جتشا وأما عاد أمو عاد فأهلكو لما من جتا بريح سرسر آتيا كليسان لما من كليسان بل فمن سرسرين جتون كسجلين إسيدا أكملي جبا تكا كقر إسي أكملي جبا دا لكي تفسرم تجي عاتية أي قوية وشديدة ججبا دانغا ملي ججبا كتاتي ججا إسينسون حكا كانت نوهمو كانا لف ونشر مرتب جانين كان يجتم مالي واني توكو واني لكو يساك أبو توكو يرو دور همامي تفصيل ويتا قد أن اللي قدور همامي سان تفصيل لساء كان كيتعاني تفصيل لساء كان يعني ترتيب سنت يو همامي لف ونشر مرتب جانين يو وصو أما ويتا تفصيل قدو فأما عاد جتشو كان فأما ثمود دور دبر سي ترتيب دور الرجالة جتش كبود دبتا من دور دبتا ويتا لما تاجتشو تا يو إن قصته لف ونشر مشوش جانين فانا رباتي مردت أما عادي دور دبت ثمود دور دبت ويتا تفصيله ملي ثمود إلينسا أكمل همتوتين تومتجد إسم دور دبت عادي نشت عن سي دبت عادتي أكسلا ترتيب أرقاماتي تلي تمت دورا ثمودي في عادي تمت دورا والعادي عاد دورا عاد قومي هودي ثمود قومي سالي سلاتني بودا أرمالي دورا دبتي جنان حاسو نسي قبابا حاسو يسي ومقبابا تفيد آياتهم تقوش فأما ثمود فهلكوا بالطاغية عادي نو دبين ديرا فيساني كناف كإر قبابا دا وفر رافتاني كدبين ديرا تيرا سودا في جدن واني والدورة برسيف سلا ترتيبتي عاد دورة دبتا ما أكا عاداتي وأما عاد أموت عاد فأهلكوا بريح إلينسان بل فمن إلينسان تواماً سرسرين جيجون تأكان سقلين إسيدا جبات تقاموك أكان أكان قر إسيدا هماتو جيجا سر الرقافة فورمت قر جلا أما دور اللي من رأي الدوين لك عاتيا جيجون أكان جبدو خطاتي جيجا إسين سن أكان جبدو خطاتي آسيا خطاتي رحمة وهين قبن جيجا تشبسو ملي لفان تمتي كلي زتقدي ديبتي شرر جلفا اتخافتي تقا قارا اتخافتي سخرها عليهم إسان الرد قديس دوب ربين سبع ليال هل كان تربافي وثمانية أيام قياس الديت حصوما أي متتابعات ولتلابت فتاتي يجا هل كان تربافي قياس الديت ولتلابت قديس أكاكنا أولين إلينسي قرئيسي كذا نمكيس لابتو دندهومي سجلت إسي ديديسان ديديسان إسي وانم نقران لقفتو دندهومتي سنوالين عاتيا جتشونكن رحمة وهي كان قمن جتشا قاسيا وقويدو لفانتمتي أغتي بوفتي كانت مخطي بوفتي غاربا بوفتي لقبوفتي هجتو جتشا رحمة وهي قمن فترى القوم نما نقر تجد أتيا نما وأرق أصوبك تسنجرة تسلا نقر تجتشا فيها جتون كوني غندا إساني سانكيس تيجتشا جا مقام مات تيجتشا جا نيوكا نجن غندا إساني سانكيس تنيجارتا غندا ويتون دبتا من أما وني دبتا مي تاكا هل كاني تاكا بو يارا تاكا هل كاني تاكا كلينسا كانت تلي ديبوني متاها جنان فترى القوم أمتا سان نيجارتا فيها كلينسا سانكيس تي فترى القوم توتا سنقرت فيها هل كني في قياسا كيستي تكامو مقام ماتتك جيل فترى القوم توتا نقرت فيها غند إساني سنكيستي ججورة جان معناكم مرتنو صحيحة جان سرعا أي موتا كدو من تهو قرتا أسي أتش جيجيكون أتش تجيجيكون أتش تجيجيكا سرعا يجونكون أكا آداتي تنم نسيري وفي إرتي دعيمك بكمرت أكنم نجذب بكمرت لفده بكمرت لفده يعني كلوما نرجع تجتشا خرام الرد رواني لفانتم تي لفانتم تي في الأمة كأنهم أعجاز نخل خاوية يؤجل التجرت والنسان فكاتا أكوان إسان أعجاز نخل قفو تمراك فكاتا غفوتي مير الرامرامي غفون سافت هركي الراجيتي مثلا الراجيتي ميل الراجيتي دندومات هنيك أكسيت هفنجت سبحان الله كأنهم أعجاز نخل خاوي أججون أي باليا نخل سنو رمتو قتاتي أجابتي كرمتي ججا تكاهو ساكتا جيدو كفتو قتاتي ججا يسنسون نخلي كان أمدور الله بن جرة نخل خاوية جرية ستام نخل خاوية جتشوران تعنيتان وصف بكبراتي في نخل منقعر جديد منقعر بكي سنتي تذكيرا أبريرا كوني مالي نخل كوني تذكيرا قدو في تعنيتا قدو لني متها جتشا مذكرتي ستبتو في معنى ستي ستبتو لني متها تكامو وان أسلتي مؤنث أصلين تهين مذكر قدو في مؤنث قدو الليني ما تهجيتها وان أصلتي مؤنث حقيقي تهين مؤنث حقيقي مثل نقل مؤنث حقيقي جتون ما له فرج وان فرجي قبون مؤنث حقيقي جلاني فهل ترى لهم من باقية إسان سنفقر تامي جدا من باقية لب مهفت وهيقر تهجيتها نفس باقية من نفس باقية لب ما هفته وهي غرته لب ما وهي هفته وما تكن هفني جدا همان هفني جدا ربين أكجدني إنسان بلسه همان هفني جدا ما لوني كان مرة اتساه جنان نوهيم كربين أول ما نوهيم ما لسببني كذبت ثمود وعاد بالقارعة باتين كارن جدا خاف من سنجر جدني سبب سني فكانت ربين إنسان تهي دارا إنسان قد جدا طيب قيات ربافي سبع ليال هل كانت ربافي وثمانية أيام قيات سدت جتون كن أكمل جنان قرين كتاب بني كجدو ريكون أكمل نهيم أمتي هل كانت سدت قيات رب انتهى لبرو قيات كان ربي نهيم جين اللي كان ربي نهيم وان الرابين يكون نقايا غرين كتابا ويتفسر وكي جدو أربيا غنما جالقب دي جدا كليز أربيا غنما ويتجالقب دي هلكان تقو تاريمي هلكان أربيا سن تاريري أربيا غنما جالقب دي ثوربان سنتي ساموتا سنتي چا ثورباني ميكي ساموتا سنتي أربيا غلقل دابتيا أربيا أولاني غويا ميكا تاويتكانا غويا سديتا هلكان أمو ثوربتا أكانا جدا كتابا غرين مرتو أكثر اللي تهو أربعة اللي تهو جين اللي شوال جي تولي ما دوبتا مرتو بكما فتح هاته ربين أكت إسان دهي قويا هل كان ثرباتي قويا سدد كأدان هنچين والي تدابتي اللي أكت قرر كرحمة قمن لفانتومي أمتا كان دندما قد فتح فهل ترى لهم من باقية لب محبت وهي غرطة جتون ومتا كان هفن يجا ومتا كان هفن يجا وجاء فرعون ومن قبله دبين أكنا جدي ورن ربين وفي موف مالي ره ورويت سن رسول صلى الله عليه وسلم درد آبته بعثين هنجر جدو ور أبقى كيسان بعثين هنجر جدو وان تهد أجيتني جدو دبين كذب السمود وعاد بالقارعة قارعة قويا قيامات انجنة قارعة تجبسيسان انجنة معنى بعثين كارن جدو أمني ويتسوّن رسول دوران آبتا دبين قدان إيغا أمني جنة خانا جتا كوني دبين ملومي تي إيغا أمني جنة كون ربي ما جدار ورعاكا كي سنجد إخانا أما دوروان تهي قبقى بدو جرانا أكي إني تهي أكنا يو أكستهو في تمالي بعثين كوني حقيقا دا دبين تنفرات دا دبين جتا كان الرادي بعثين انباسو جتا قويا قياما وجاء فرعون ومن قبله فرعون اللين رفج الأدوبة ومن قبله ور فرعون اندرى اللي أمان هدون رفنين جران والمؤتفكات جتشون أي المنقلبات ققوم بفمتون سن اللين رفتجرتي ققوم بفمتون سن أمت لوتي قرى قومي لوتي بالخاطئة جتشون بديدان كان قبنين رفتساني فكسيت لوامتي جتشا بديدان كان قبنين رفتساني بالخاطئة جتون فكا مصدرة خاطئة جتكم بمعنى الخطيئة جتك بالخطيئة الخاطئة جتكم زلام اسم الفاعل يتنكي معنى نساء مصدرة خاطئة جتكم بالخطيئة بدين رفته بدين رفته بدين فين رفتين سمالي الشرك والمعاصي جتك ربتي وهلا قدانيت ديداني أمري ربي كجيب سيساني رسولتو تمر كجيب سيسان جتك تتا أمو صفة موصوف نساء قتم جتك بالفعلة الخاطئة جتك بالفعلة الخاطئة دلغا دوغورا تين دوهنجتا دلغا دوغورا خاطي اجچون كون بي كان دوغورو جان بي كان قرار دابو دلغا دوغورا تدانغان قبنن دوهنجتا دلغا دوغورا تيسان دوهنن سومالي اشرك بالله وان سنياتي وان فرعون تهفي اك فرعون جراتوري انا ربكم الاعلى والرجد كاسن ورا دانغا دبري صوتي موتفكالين ور لوتيلين ورا دلغا كيسايو بدي فقطو هغس جيت تسان دلغا توري مرتي ثاني تو وانا كسي دلغا نجدا فعصوا رسول ربهم دوبهم دي ثاني تو نديدن رسول ربهم ارغا ربي ثاني نديدن جچون كل امتا تو رسول اتيرجينه امتا ور بني اسرائيل اللي نبي الله موسى اتيرجينه ور فرعون افا أكو مثلاً ورّ متفقا ورّ قوم بفهمتو سنيدلي نبي الله لوطي نتيرجني ورّ إثان درالي عادي سمودي في ورّ سمالي جرولي تقول ما كانتهين اللي اتيرجني جرّ مرت إثاني تو أدوم أدان كجيبسي سنججو نبيوت إثاني مرت نوني كجيبسي إن كلن إلا خذب الرسل مرت إثاني تو انتان جرأيو إرغوت إثاني كجيبسي سمالي مرت نو إرغاني كجيبسي إرغاني جدن فأخذهم أخذة الرابية دوبك ربين إسان أكسدت رسلتوتك جبسي سني جنان فأخذهم إسان أبي دوب أخذة الرابية جتان أبا دانغاترت أبا دانغاترت رابية جتون كن أسلين ألفور أمتو جتا وأن ألفور أميسون اللين دانغا كان رتريت ألفور أميميري كان رتريت ألفور أمي كنافو أخذة زائدة على ما يتم به هلاكهم جتورة جاء كتابنا ويتقرين ويتفسر وان سلا إسان اكتم بلسون دندهمو قل وان سنيقا ديدو إسان سلا فيتو إما دندهت تسنيقا ديدو إسان بلسو إما دندهت فأخذهم دبين ججبتانا ربي إسان قبي أخذة الرابية أبا أكمل إيك أبا دانقان قمل رابية أي عظيمة أبا قدو جتشاك أبا قدو إسان قبي ربي فرعون انا كمتي قبي بشان التنقي مؤتفكا كمتي قبي فجعلنا عاليها سافلها اسي الفوده غغومبي خناف مؤتفكا يعني غنغوب بفهمتو جتا كربي اسي الفوده غدي غومبي تجتا سوره النجم من كذا تمام جدا والمؤتفكات اهوى والمؤتفكات اهوى اهوى المؤتفكا اسيسا دارا قد اجتشا قبقون بفهمتو سان دارا قد ربي يسين هم بي إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية نتجى لدوب ربين كون لبو في قدس وداف حقاك إلى ربين تقج قل هو الله أحد ربين تقج سمليه مانجلا إنا ويتجد نحن ويتجد كون حكما هاسو أفان رباتي نتجد وما جراتي تعظيم أفكنا كون ما بقى هدو يتونكن إنا لما بغى الماء نتقاف بشان دانغا تري بك اتقابة سن بك سلا بشان أك آدايا أسن الرا دانغا تري رفرفين قاف نبي الله نوح أردي مرفورة سن حملناكم اسمبان أبوتي تسنباتو دان كاسم دوي تساني كيف تجر تنجج حملناكم ويتجرون حملناكم يتم بان نتيبكن في الجارية أي في السفينة الجارية دوني ياتو تاتي كيسة يتم بان دوني بشان كيسة يمتسان كيسة يتم بان لنجعلها لكم دبي دلقا أكسيسا أكبونوف لكم يتيني كناف تذكرة قرصة كيتين قرفمتن قرصة يتين قرفمتن أكا يتيني تاتوف لنجعلها إيشي سنكبونه لنجعل هانكوني سفينة سنتين لي ديبسوني متى جان جاريا كانت جاريا سنغدودا تكامو تلك الفعلة دلقة أكسيسا تكامي تفرعون في توتئساتي في مؤتفكالي أخذت الرابياء قمنساني في تقاف بشانت إسنين حملناكم في الجارية دوني كيست إسنبان نسان اللي دلقة أندبر تسمراه إسي تاسفني لكم إسنب تذكرة بورس إتين غرفم تنت إتيادة إسنب تاسفني يو قلبي ضباطا وتعيها أما اللي أكيسي أكيكتوفي أكيسي قلبي فتوفي أذن واعية قرر وقلب فتو يجع أكيسي قلب فتو في قرر وقلب فتو أذنون قرر واعية وأكيكت تواحفظت يجع وانس لا حفظون برباجيس حفظت اتلي دلائد قدور دران ليو تاتي اتين غرفمت يوان غاري تاتي خراسا قبت يوان بدا تاتي إراغورت أذن واعية أذن ججوكنا نكراغور أوفي واعية جدون كن اللين أكنت الأفون كن جنب رماني قرما وادعهون جرو قرما وادعهون جرو يوك وادعه تات يجدا ليدل على الكلة تكأن قروان سن أجهه حفظ إتيم غرف موت تكجيل كجان أكنت في دونك دو ما جالسين تانس amma kun imarti ma dare wanda kanati ha sawamu warra durale akatiballe sile dagetan warra bodale akagone dagetan wan kanarra rabbi ke san sodada gorfama akaitin gorfam tani fi odu kanamara wanda sinetti ha soinu akaitin gorfam tani fi gorfama yo akka isani kanati dawamu barbadda male yecha yo kisani kanati dawamu barbadda male gorfama enun jeda إلى قيام الساعة أكلمت دي مدبين إلى قيام الساعة أكلمت دي فإذا نفخ في السور يو أفوفين قدامي في السور قريك ست يو أفوفامي قريك ست يو أفوفامي بوك بوك جلان السور هو البوك يعني ترمب أفوفان كنان جلان قريك ست يو أفوفامي نفخة واحدة أفوفين تكت يو كست أفوفامتي وحملت الأرض والجبال دجيلين باتمتي نار اللين باتمي فدكتا دكة واحدة داك من ستكتي داك من ججم دكتا ججم جر لچو داك من تججم دكة واحدة داك من ستكتي داك من تججم فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة أفوفي تتكتي يؤفو فمي وحملت الأرض والجبال ججونكن ورفعت الأرض والجبال بكس لا قد آبني إربا اتقل أني قاران قد دواني جانسان الراء الكافم تجج حملت الأرض ججان دوران ربين رواسي كيسة درب جلامي وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم أكيسين اتنين السجونير ربا جارين كان كيستي هرّي قديت آم نجرا كيسينين سجوني هرّ ربا كان كيسابو كيسانيد دجيلة بكسان راول فولم تكا أول بكات يجرا وحملت الأرض والجبال جارين اللي يجرا أول بك فهمي دجيلة هم بك فهمت نظام نهم ديجا من نظام الدنيا دا ورفعت الأرض والجبال فدقة دقة واحدة دقة جتو في دقة جتو كوني معنان تقوم جدًا ولكن دكا كانت إرّا بلّيسو يار إسات إرّا ججب جامانات دكا تنر دكا واحدة شديدة فرّقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها جدًا دوبا أجزاء ندتشيل لأدام فجأة جدًا كنافو داكم تيوان جدًا فدكا دكا واحدة داك من سمت كتي داكم تيوان جدًا أجزاء ندتشيل والقديدي فتي قار اللي والقديدي سي مرتيسا يوجد فيوم إذ وقعت الواقعة قياسا أرقمتون أرقمتك أي قامة القيامة قيامان تابت تجد أدوب قياسا قيامان قياسا تابت تجد بكثنة النفخان تني نفخة أولى دمو ثانية دايوك جنو تاتي وانا جايبا كتابا غارين الرايون دبني وريكا ادوا البيا فا اسيتي الرايون دبني وري غارين كتاب نتركا قبل كنا في كتابا غارين نك جلالين فا اكا اتا ابن كثير اللين نفقا ثاني اجلا على متاتي ابن كثير وري نفخان سدي جدو نفخة الفزع نفخة السعة وهذه النفخة جدا غافك أنا نفخة سدفات يتعي فيه صحيح مطو يوتي بفن نفخة الفزع في نفخة السعة جنجر أنسون والتي تتا تنفق مثاني أجد جاسون اللي معنا نسا دوبو يتكس جن حاسوا بود روفو كان أولي نكمت والفرات كان أفجد كتابا براء ابن جزيفاء أبو بكر الجزائري فا أكو مثلا زهيلين فا أبان تفسير المنير النفخة الأولى جاء نفخة دراتي تعالمني تنسر رادي قموداتي تعالمني أسر رادي قمود كنافو فيوم إذن وقعت الواقعة والنجروف كنافي جلني بيكم سكما ربي كيناتي قرود بين كانت فكاتا كتاب رجهم قرر يا مواقع ما اتنا ارتين تاني بكثرت خلافة اتجير جيت شما كتابة دبتون ارقين بكثرت تكون اللي ابتك جري اللي تك جريت مدبري ابلا مجري اللي تلمسات يدي اللي مجريت مدبروم اللي تدرات جيتو تنا تفكاتا بيكم سكما ربي كيناتي دوبا مال جدا وانشقت السماء سمينس ببقيت جدا فهي يومئذ واهية سمين سنغياسا غواهية جتشان بطوتو جتشاي سيلي تدران ربين سبع شدادا جدين ججبدو أكبرة تامو جارمايا جدين والسماء بنيناها إشي جار كربين جرون جاب فيوم إذن وقعت الواقعة كمرت أساجة روحنا متي قامت القيامة يجا فيوم إذن وقعت الواقعة يجتون قامت أن أرقمتون أرقمت يجتون إيامان دابت يجتون وانشقت السماء سمي الليم ببقيت فهي يوم إذن واهية إسين قافزا واهية يجتون لافتور يجا إيكا دوران ججبدو تاتي إسين لقرآن تانا لافتيتما والقد إيفتي بطت يجا والملك على أرجائها ملائكة ربي تيس مقا إسي إرتي تهان مقا إنو إرتي مقا سمي إرتي جتشو متو فكاتا جان مقا دچي تيور رجل اللي نجرا لا مقا سمي إرتي تهان جتشو متو فكاتا ويحمل عرش ربك مالي في إسيم ببقيت جنان دوران ملائكة نيسجران سمي كيس جران سمي كيس جران موضين سمي تاتو كتشن تان إلا وملك ساجد ملائكان يو كي ستي سجودة قد آته ملي يرى حديثة كي ستي سمي كان أبوتاني جرى مرتي ساني أرآن تانا سمين سني ديغمت ولت جيد إسين جنان مقا إسي إرتي تهان أمري ربين إسان أجج ريغان مقا إسي إرتي تهاني دوبا والملك على أرجائه ويحمل عرش ربك عرش ربي كيتي نباتا جدا فوقهم قبا إساني إرتي ملايكان قبا إساني إرتي جدا يومئذ غافسا ثمانية سدت باتا جدا ملايكا سدت باتا غافسا تقفى ملايكان مقا سمي إرتي تهاني سمين ديغم تجنان عرشين ري سمي تهاني أول جرتي كرسي دي أول جرتي أرشي سم ملائكة سدد تباتا أف قبت جتشارا فوقهم جتشون كوني ملك جتش مكانا تدي بأجنسي ملائكة دي ملائكة دن سدد تي كانتو قبا إساني إرد تباتا جتشارا أرشي سن أكم اتباتا أك اتباتا رب ما تقوشتو بيها نباتا جتشونوهم لكويس إساني ميكا لكويس إساني سدد سدد تين كوني أفراد مو صفوفا قولين كل شون يجرى صفي سدد jechulle ni jira safi saddeet yo jenne la koy se isani nam ni beke injiru jecha yo safi saddeet jenne la koy isani me ga rabbu mata ko chatu be la ki zahiri ayata jadan zahiri ayata saddeet matubata ahaditha to ko mursala jadan imale amman tana haga duniyan jirtu kana malaika afurtubata guyya qiyama malaikan afuri itidamte saddeetu baata yechulle ni jira jan walakin nahya sana daati nadeefni mursala nadeefni mursala karala manille duhe jira mursala gara maranu kunillen guddina rabbi kennaati fi dandeetti isaati fi rakkon guyya sani rakko nama qofatti ufteemiti jecha rakkon gaafa sani rakko nama maratti nama qofatti ufteemiti malaa'ikaaleen bakka isaanii irraa buqqifamaniit moggaa arshiititti deebi'an moggaa arshiititti deebi'an maal jedha kan suuraa zumar haafiina min hawlil arshi ayanni jedhu kun isaan sun hawli arshii moggaa isii irratti dachaan jecha akkuma isaan samiidhin dachiinis نظام نسمي اللي دي قمت كدتشي اللي دي قمت ركون انسي في جني اللي ركب ديت اكس ما سنبرا دبرته ملائكان اللي مقرتي دچاتي اچر امري ربي ايه قطن جيچا قيان قيا ربين لمن الملك اليوم جنو مطمان تأينو تي قيا جنو دي دوبا سدتين كوني ملائكا سدتين جيچو متي براديم نبارك الله فيكم يوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافية guyya nama sodaachisu guyya akana kana dubbate duba rabbiin rakko bakka geettillee nu hime soda bakka gahellee nu hime yawma idin guyya san ka tu'raduna nifidamtan insi len jinni le martinu nifidamtan la takhfa minkum khafiya humman takka ka isin ran dokan ne jecha hala ke sanirra yo toltu le ta de ka humman dokan ne yo baddu le ta de ka humman dokan ne wanni dokata takka ka isin ran dokan ne fidamtan ka ga fa guyya san fidamne ho ya rabbi kenna dubin jajja guyyan guyya fadiha godamani wanni doisa jiru tokko kanjir famma man utiya kitabahu tafsila sani tigam na abban kitaba isa kenna me biyaminihi mirga isa tin ka kenna me fayaqulu ni daga machurra mali fi milka heje chubek ha umqra'u kitabiya ha umu yatun خذوا يجا فودا اقرأوا قرأ كتابية كتابك يغانا قرأ جدا خائطا هائي سكتا جدا نيني كتابي يجا مثل أصلي دابت إنصاف كتابية كتابك يجا كتابك يغانا فودا قرأ إني ظننت أنين كن رقوم سجر قاف الدنيا كي سجر أني ملاك حسابية أنين كن toyatama ar'an tana toyatame jaza sani mirgan kenname kana nikun nama jechu duga omse jira jecha zanan tu jechun kun zannin arraba katanati maana yaqinati ya teikantu kama yakulu ibn abbas duga omse jira jecha duga omse jira mal anni mulakin hisabiya anin kun him kun nama jechu hisabiya toyatamin sa'a toyatame kana him kun nama jechu gafa duniya ke sajiru duga omse rabbi na gafata toyatamu ta'ati qoguddo irratti jechu san duga omse arrawan duga omse san jaza isi argadde kitaba rabbi mirganna kenne fulle addate ga fulle lenis addate ke ga warra kitaba mirgan kenne warra kasi rabbi no hata sisu ha umu ha aga ya jecha umu jechu kun khudu jechu ismu fi'li amrin ismu fi'li amrin اسمه في الامر يعني خذوا جج فودا اقرأوا قرأ طيب خذوا هاؤم كتابية اقرأوا كتابية يعني تنازوا يعني رتي جرد كن والقبا مرتو تقو جواب يودي بأن سنمات جواب كاني في الليتا فودا تي قرأ كتابك يتانا جج ومعنا فودا قرأ كتابك يتانا ما ترى كان جريتش فهو في عيشة راضية إني جروكيسة تها راضية جتشون جالتم تو كتاتي جتشا راضية جتشون جرو جالت جتشون تيسا جمت شيفتو جتشونا معنى مرضية جعلتم توجد جلتي اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول معنى اسم المفعول مرضية جتة جرو جعلتم تو كستة هاي النسون في جنة عالية جنة الفورم تو كستة تها ك مكان إسي بقى إسي جرتولة الفورما كصدر كان إسي اللي الفورما جتة جنة سن فردوس قطوفها دانية غورتمان أشيت إسيدا ديو كته جتة بقى أشيت إسير غورتم ديو كته كسر رها غونجر تولة كمرك عبد أبد تولة كمرك عبد يقال له مسانين جدا ما مسجمتشو الراكولو نياتا جداني أسيتا كان الرانياتا واشربوا لغا أما الليوان لغو إسافيتا هنيئا شربا هنيئا أكلا هنيئا نياتا قدقيا كدنما دفرجتشا كحطاية كوكتنا مركتوميتي كنما جبسيسوميتي هنيئا جتون كدقيا gammachumaan gannama taru jecha nyaata qalbiin namarraa gadi fuutu jechu afaan keenyatti hanii'an jechuun shurban hanii'an dhugaatii gaggayaa ka nagayaan gadi gayu nyaata gadigayaa nagayaan gadi gayu jecha bimaa aslaftum sababa waan duniyaa keessatti dabarsitaniitiif jecha fil ayyaami alkhaaliya guyyaadhan dabarte guyyaadhan duniyaadhaa keessatti waan dalagattaniif jecha har'aan tana nyaadhaa dhugaa نيات قلبي نمر رافوت جدا يوكن أكلتي قمتشو كنا أرغتي أكلتي قمدو وري بديهو ريد بي والملاف إما أن تكون مؤمنا أو كافرا تكا مؤمنة تهو تكا كافرة تهو تكا قجيلة تهو تكا جلتا تهو تكا صالحة نمغاري تهو تكا طالحة بدا تهو يونا مغاري تاتي أكنتي قمدي كتابك اللي فرأتي قمدشو سن اللي أمبانغا يدى ورقسي ابن هاتاجس يو دبين فالله سني تاتي هو وأما من أوتي كتابه بشماله نمني كتاب دلقا إسا بتا إسا تينك نمي فيقول نجد يا ليتني يا سيناتي يجر يا هويتي يلموت كتابيا كتابك يكن أسوك النمو بعد إيجا كتاب مكي يكنا كنمي بديمتي يتنا أسو إجان أرغو بعد جيتشا ما ليه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة تدق وقد اللين إيس أحصاه الله ونسوه جنام ربي أحصاه الله ربي إسيسا تويته ولدتك أبيتك وقد أسو إيس جيتشا ونسوه هال إسان الرنفتاني جرى إسان تكتاني مالكو بقبان وانك ليدا لأيدي بنتان لأيدي مالتي بيه ووضع كان دار يدوغا لميسا كان وغا كلاني الراوان دار يدمان تبي ويا يا ما تجي ويا نتي غافت ولكن ويا سن يوم يتذكر الانسان ما سعى ويا نم مرت يادت شريط اهدوب دي بفتيتما متان كي كوني وانا ردغت كان مره هند لغاغان يتذكر الانسان يادت ما سعى وان دنيا كيسات دلقسان كل زيادة دلقاؤه كتاب التكنني قرأ جائن اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سويتا كيتيب كتاب يكونوا سيبعيسا قرأ جائن دوب أبان كتابك نبتان كنمي سينان داما إرى يا ليتني لموت كتابيا إبديتي يجل أسما كتاب مكانا كنمو بات يجل ولم أدري ما حسابيا تو يتمين تكي يكم مالك تهز أصو هو بطوبة ديجر أصو بيكوبة ديوان حسام نكي يتهي يا ليتها يا هويتي يدو أسنيف يا دو أغاف دراد دنيا تدو أسنيف كانت القاضية أصو إسينسون أجما أكا داران قوة سنين هفي جتا كانت أصو تاتي جتا إسينسون القاضية جتون كجروت يرتي أجمع مرتسيتي أسن ديبن أجمع دارات أيها في جيجة يا ليتها جيجون كن دعاف هوا جيجو قام معنا نفيدة دعاف هوا يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة القاطعة لحياتي جيجة وصو تجروت أجمع كتهم بابتتاتي التي لا أبعث بعدها أبدا نسيبو داك وتكن كافم القاضي أجدتون القاطعة لحياتي تجروتي يجمون كتير يجون وصو داراته أكما داراته تنين هفي ججا كن انتهى لربين وان دلائي جكان اقافة مرافت تاسي هي مراف سرطة عسى مرافتا ان هفو اقاسي نبون انتو ورقاسين هفن جدي هفون ثاني انتهى ما أغنى عني مالية ما أغنى أي شيء أغنى ميمال درومس عني نرى مالية هورينك يا ميمال نرى درومس فما تكن درومس نجتة استفهامياته في نافياته لن نتهج أمانتم استفهامياته في نافياته لن استفهامية يوجنني مي وانا كم نرى درومس مي هورينك مي وانا كم نرى درومس نجتة يونا في آتات ما أغنى همان دروم سيني أني نرى ماليا هورين كي همان نرى دروم سيني يجا ها انتو مرتنو ها إساك تاتي جلاني من كتابمتي مصحفة مراكيسة توقو ماما جرتو خانتي هلك أني سلطانيا موتمان تيالي نرى دبام تجد موتمان درا سيدان فلامتا ترسون يسيل لنا الرعد أبام تجد غاتشين أن دران قبو سن اللين الرعد أبام تجد حجان أن دران رقاق رعد سن اللين الرعد أبام تجد وان أن حجاج دين ديمون سن هندي نهر كابوت موتم من دران أنا كسيتي ورانا بتامر دعفنك اتين بون سن اللين أبام تجد غاتشين أن غاف دران قبو خويت أنا سيگرانا ديمو غرس ديمو أمبنا دران فراغوت سن اللين أبام تجد أقو يانو ياتك اينا دي مال جرامان دوبا إذا أكانت تكينا كنا كيسا يروخانا مال تجراما خذوه قبا إجا ملائكة ربين تجاجة كوران إسا سبحانه وتعالى ربين كي خذوه قبا نمتجسان كم من أوتي كتابه بشماله أبا كتابه بتانكينا مثلا قبا فغلوه إسا هدا غلوه ججون غلين هر كلمان مرمطي الهدو هر كلمان مرمطي الهدو ثم الجهيم صلوه ايغنا ابد جهنم سن صلوه اي ادخلوه نقع ابد جهنم كيف ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا ثم في سلسلة في سلسلة جتون كوني متعلق بفسلكوه فسلكوه جتون سنترر فسلكوه في سلسلة نقجتون فسلكوه في سلسلة فائي كانك أباته ولين سلاكاك أكبا فائي كانك أباته دولين أكامتي أتشرى أسدبر سنوية جدان فائي انتنين روغين جدان مالي في جنان سبب تقديمات الاهتمام والتخصيص دبيك نوان إن اتين أذب مكان نوع النوع أذاب إساء كان همو كانتو يا چسا قافي وان حلن يسو تهيب سنيف ha intun dogu da dabbe sababa kana abdura dabre male sira dura dabrun kabujan mal je chure thumma sulukuhu isanaka egasi isanaka fi silsilatin silsilake sanaka zar'uha 70 ziraan zar'uha dun dumni isi jachun derinni isi jacha tulu ha jacha mana nam 70 ziraan 70 turbata makata ترباتما مالي يوجد أن ترباتما مالي زرعها 70 ترباتما زراعا جدشون كن تمييز جان وان ترباتما جنسان نوف إبس جدج لنطوما ترباتما إجا لنطوما ترباتما لنطومي كن لنطوما إيه نوتي لكن لنطوما نتبينو لنطوما نتبينو جنة لنطوما ربي وان نتبينو ملوان براتي نوناسو لنطوما ملائكات لنطوما مالي تيجو تجرا لكي نطلبوا من تبين نطلبوا ما بيه كما نتبين ربنا ومن تبين ننها سأمله وامبراتي منه أكا إراباتي جنكا في سلسلة نين فسلكوه تراراتي إبارة يوكا سنتهين نما تبدي أكيكا دابكا سن أكوان ثم سلكوه في سلسلة أكوان جديتي زرعها جتون كوني مبتدادا 70 كوني خبر إساتي زرعها طولها 70 طولها 70 دبين قوتا مال ديرن إسي ترباتا ما ترباتا ما مال زراعا جتون تمييز كنا كفانا رباتي تمييز جدا يعني ترباتا من سن رنطوما جتشا رنطوما ترباتا ما جتشا ثم في فائم تنكمتي بكتكتي ولتك ومتيت ولين كاكوما كبا ثم لين هرفيات في دفاع لين هرفيات في دي أكمل هرفيات في لما بكتا كسين سيف نجتشو لين نبي مكابا مرتو ثم أنكوني صدركا إني والجالو همي والنسيت همامي خذوه فغلوه خد أجتشو دا ثم الجهيم صلوه جتشو دا إيه سني أكي قوتا وسلكوه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا جتشو دا سلسلة إيرن إسي رنقمة رباتما كيس سنك عجتشوك غابة كانت هذه سلسلة كيس سنك عجتشوك ونكامي جنان واني حلقاتا كان قبب مرة اتقا ديكاياني اكوان اتوالبوتا نيتي حلقاتا قدري ساتي قدمتي جلر را اتوالبوتا ما لف اكا حركان دان دين نجا اكا ان حركان دان دين كتاب نقلين افان انك اني جلا انبوسا نيلي جتشوكي تسروني مجيرا مرتو أكسون اللي يوك أرقى متاعته واني حلقة حلقان تو واني تقول رمتوف مالي أكو منام قربو تقول يتي واني حلقان قربو دامي قربو تنا ذكر راكاساني هاقا متاعته تو يتي تقول قدن نمتجي أكو موان سلسلة تاني مراميتي يتي ويتسانا خاركي هدا جدا جلر راها قباتي وان كانانك جنازة تتي مراميني جدا سلسلة تنا رب جلال رب محاباسو دوبا كوني مرتي نو عذاب ايتاني عذاب قص عذاب ان التنذب مهم ورا ربتنا من ينجا ما لما فكنت هي يا ربي في ان جنان انه كان لا يؤمن بالله العظيم انه نمتج كتاب بتادان ارد فرته كوني كان لا يؤمن بالله كربتين امنه ته ايمان دغادا ربتين امنه ايمان دغادا ربتين امنين العظيم ربي قداته سن ربي قداته كقبر من سحق قرأة سنة الأمانين ولا يحض على طعام المسكين أما اللي ككاس تهيني على طعام المسكين أبا نعجسو إردت ككاس تهيني فنو ديتي نعجسو ديتي كن اللين وانا جايبات تكي سجر جان إرادت آن تيوان لم تجد لغو يوفي كنو باتي أمبو مانو مسكينة كان غرغارا يتجو بتي وفي واكن نون هاتاو حقا مسكينة كن نون هاتاو وفي باسو ديسي نمانو كن نانجر يتجا نمانو كن نانجر ويتكان ماري بدين إسا حقا ربي اللين قولن لماذا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم حقا قبروت ربي اللين قولن ماليه ولا يهض على طعام المسكين ولا يهض على طعام المسكين كنو ديزي وفي كنو نهافو اتون الرتون خاسو جيجا فليس له اليوم ها هنا حميم إسافن تانك اليوم أرانتنا قياك يا ما كان أرانتنا إسافن تاني ها هنا بك أما قباماجر كانت حميم جالالين إسافن تانك أسي سفور جالالين أسي سباس وإنجر جيجا ها هنا جتون كوني إشارة إلى مكان عذابهم جان بق إني تكوبا ما جروسان جتا جهنمي إني كيستي وادما جروسان كيستي فليس له اليوم ها هنا أرآن تن إساف انتان بق تنتي حميم أي صديق جال اللون جتو مالي في أكوان ربنا هاتف الله كيستو جرو مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع من قدم ما دابتي لغام تلين انجرتو أمس ورّ لبّو في ميرساني آنا اتّعاني صديق أكّان جباتاك اتّعاني وإساقو دي أزاب ربّي كان إرّادي بسلّين إساف هنجيرو جيّا ولا طعام نيان اللي إساف هنجيرو إلا من غسلين الرامالي غسلين جيّون ملا ورّ إبدامالي جيّا ملا إسان الرّايا تكّاهو ما ماما تكاهو واما مجدت اللي لچولو واما بيجرين ماما مجدتي بشان مدى الرايا وخانا بيجرين واما مجدتيني مرتو تقوم بشان مدى الرايا وججا عسارة أبدان أهل النار شؤنفا قاما وان إبدي بالكيسة إبدي كان الراملئي الرايا وخانا ججا بشان تهينا ملا تهينا إيغا مكتينا وان الرايا وخانا جنان irrafukata nyata warra ibidda kanaja irrafukata nyata warra ibidda ajani sama ambirati sani walin malan wan kana kacorok ikanan rayahu me akkam izinati fakkara subhanallah rabbi wana kasina manyachi singka kana hu rabbin kenna ma yajala la yaakuluhu illa al-khati'un warra badima leka sanyasun juru la yaakuluhu غسليني أكسيتي هما داسن ما ماما سن تكاهو ملاور إبدا سن هنياتو إلا الخاطئون ورى تكوكورا قدى ورى جبو قدى دلق مالي جيتش ورى جبو قدى دلق مالي إلا الآثمون جيتش ورى جبو مالي إلا أصحاب الذنوب والمعاصي ورى شركي ربيتي قدى ربيتي قدى سن نجي مالي سوان نمي غاري نياتو متوان نياتا جلاني نمادي السنيمي تيجيتش ربيتي فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون دبين إفغالا داوان أكنت إفغالا تهي حجان إسابي كما تهي كان فلا أقسم إنونك كدوي بما تبصرون وما لا تبصرون وانسن أرغتني في وانسن أرغنين اللي كتمتون هجمسي سهجر يكت اللي فسرون إنجل كتابا قريب دبين واضحة حجة واضحة إفغالتي فلا أقسم إنونك كدوي بما تبصرون وما لا تبصرون هذا هو تفسير مشهور كثيمتي فلا أقسم ججون لا من توني ما أنا ما قد جبيت سؤال سنت مالي فأقسم ججون هنكا كات ججا ربي تجلا هنكا كات كوني القرآن كي ستهد دولا كاكنا فلا أقسم ججون كون هنكا كات ججون بك مرتو هنكا كات بما تبصرون وان اسن أرغتنيه وما لا تبصرون وان اسن أرغنين اللي هنكا كات ججون كل ما شيء تنكمن كفتيتي إنه وفدين كفتا إن اللي أنت يسمعت سبحانه وتعالى بما تبصرون وما لا تبصرون أنكم ما لوانس أرجت وانس أرجن أيكمكن دنيا تنني أرجتني كتاب نجاري الدنيا والآخرة دنيا رهن أرجتني دنيا إذا أرجت أن تنا آخرة إذا أرجن طيب إنسي إذا أرجت أن كنا في جني إذا أرجن كيسمع جركون اللي بما تبصرون وما لا تبصرون أكما سان أجسامك آمنا ماك إسن أرجتن كنا في روحي إسن أرجنين اللي انكفر في النيلة فا إنفن كيسا مثال يكارو مجيجا وان أرجني في وان أرجنين وان ربنا كتك كتوف مالي وان ربنا كتك كتوف مالي إنه قرآن إسن أكنتك جبسيبتني واللي أجتنيني مكا أدادا اتباف تنكوني لقول رسول كريم والله جئت إرجاء كنا كبجا ما داتي جئت إرجاء كنا كبجا ما داتي إرجاء كنا كبجا ما أنتني محمد يان صلى الله عليه وسلم كربين إرجاء كنا كبجا ما جرون أستي سورة التكوير كأستي الله إنه لقول رسول كريم جئت نجرا أستي الله نجرا رسول كريم إن كوني نبي محمد مو جبريل جئت والله بتجرا ولماني كجدن كأسيت دبتا ميكوني أوصافني أسيت أن تجبريل فكات رسول فكاتي أكثر مفسرتوتا أسيت رسول كريم ينكوني نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتكوير كيست لفسون أمو جبريل جدن ما لفي سنت آني ما لجدا ذي قوة عند ذي الأرش مكين جدا سوني صفة جبريل فكاتا جان كأسين قول أمو وما هو بقول شاعر قران كن جتا ولتها انت نجدا كوني اكن جچون عربني نممان تقول نما جبريل شاعر جدن جرو جار رسولان شاعر جت مالي رسولان شاعر جدن مالي جبريل شاعر جچون انجرو ايه كن تاتي مار معنى مالتها اشتي رسول كريم نين كوني رسول جچودا عند الاكثرين الربودة ولما أتسيرا بردتي أتت رسولة أتت جبريل يجتت الرقبة مادا جان بارك الله فيكم وما هو أما اللي قرآن يكون انتان بقول شاعر هاسوى واللسان تاني كواللسان واللسامي قليلا ما تؤمنون تكوما اللي أمنتن سنين كن جتا ميا ما تنانا في أيو جدانين أما تك أمان لين أمان تك أمان لين قبطان دبيتان الراجتشا تكامو قليلا ما تؤمنون واتقكم وان اسن امنت وان تنكي مكان الروان اسن امنت واتقكم ور اكاس جدو امانين في كيسان تكا ور جد وان غري اكسلا رحما فا اكا ارجم فا اكا مالي فا وان كان دلقوني مجر كفر مساني ولي وان تلتوي ما دلقان كيسو ما ان كيسو ميسان وان كان اهن كبان كفر مساني ولي دوبو اتا كان وان اسن دل ايدان سونتا عقيدان كيساتي كل كلون تهين كقرآن تنمانين كرسولا لغا أومسين هما سنين قوة تججو دواتي قوة منون سنين لين تكون سنة من تنسون تنجا سن بافتو من تججو ما ريكا ناف ورقا رين ايغا تنجا مباف نتاتي حاسو نسي مال فجيت كافر حسنوان دلقي ستي نياتا أسرت تنيات هما أسرت تنيات أما لو أنك دبرتو في إنجرتو إيجا كانت هي قليلا ما تؤمنون جدون إكم اللين أمنتن هما وانس أمنت ويتو إنجرو جدون يا جمعنا ولا بقولك هاهن أما اللي قرآن يكون جدش رايدو دان تاني جدش ورى رابون تاني قليلا ما تذكرون إكم اللين غرفمتن تكا وانس غرفمتن واتكم هيتش لكتب سلامكم عليه وتقوم الليل تنزيل من رب العالمين تنزيل جتون كوني خبر متداقة ميتي هو تنزيل جتا قرآن نكوني تنزيل بوسنسا من رب العالمين ربي واهن ذا إراته ربي واهن ذا سنتو إسابوس جتا ربي واهن ذا سنتو إسابوس أسيت أمدك إسان شكي وهين قد أني ربين محمد أخبرا كاسي حاسوين إسن جتن كندر بفكاتو متي أصو إنك أخبرا كاسو تاتي ولو تقول علينا أصو نبي محمد إنكم صلى الله عليه وسلم نقاها برحمن إسان الرد هاجرات أصو كجئ تاتي نبي محمد علينا نرد جل ربي بعض الأقاويل قريما جتشا كانوا تنجلينين وفي اتئدئي أصو كجئ تاتي لأخذنا منه باليمين سلا والله إسك أبنيت جدك أبا ججبا أبا ججبا إسك أبنيت تكا مرق إسك أبنيت ججا أكما نما أجيسو أفديما مرق أبني أك إن سيفي أرقوت مطاير رأوان ججا باليمين إنكني إما مرق إسك أبنيت جونا تكا مو باليمين قوة لانك أبنى ججا يميني معنى قوة داتي همنا ججا بشدة وقوة ثم لقطعنا منه الوتين إيغسني شد أرني إسكن ججا ثم لقطعنا إيغسي والله نكن نتينكن منه إسا ججا نتينجرين نرد جئسا نبي محمد تفرمي الوتين ججا شد أرني را ججا شد أرني تغهو يو إني كتي نمدو مالي واني برانجر جان مالي في هدي ججبني العرق المتصل بالقلب هدي أني سكون نجا كان يجب مالي إني أفبر عن كافني أصو بعض الأقاوين غري ما ججا تكتب متيدا إيكا كيست في دوتاتي أكان إساقو نججون قرآن كامل بلا شك ولا مرية من عند من من عند الله عز وجل ربي براته ججا فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد إسني كنرات كل نون تاني فما منكم أحد ججم من انتني معنى قد جبج توقم من كيسن اللين انتاني عنه حاجزين ججون حاجزين عنه كيسر رانو روغتا ججا كيسر رانو روغتا انتاني تفتكي إيرت أسبه إسر رانو روغ بنجير وصوى كتبت هدأ النيس كنا ججا إني وانو رت إليه معنى نكنا مرة دبين إن اللي وإتئدؤون هنجروا قرآن كامل أكجرت ربي براه كناه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإنه لتذكرة للمتقين قرآن سنتأمنوا ددنكن وان سنجروا سنتهمنه جئت ولي ساعه الليل متي جئت وراغ قلت الليل متي كشنجت تنسى كان ابي محمد الليل اخبر اكاسيه متي اخبر اكاسيه وان سلا اساو غونو اسيتهمني قران يشندد ان كل تذكره للمتقين ور ربي صداتوف غور سدان غان قمنجت غور سغبدال ور ربي صداتوف مالي ني قران مروما فغورس على المتقين مالي جده وريت فيدته تو اساني جودا فيكون اتين فيدته وإنا لنعلم نتي والله نبينا أن منكم مكذبين إسنرى ورى قرآن كان كجب سيسوت جيران بينا ومنكم مصدقين جيتشو لين اسم جلا بيكم ديان إسنرى أما اللي ورى رقوم سوت جيران جيتشو لين بينا جاء ربين وإنا لنعلم أن منكم غريك إسنرى إسنرى غرين مكذبين ورى آية ربي كان كجب سيسوت بينا غرين غرين فيوري isini rawad qur'ana kana do bom sulle ne jiraja waqin ho akasuma ka waqin len akasuma garin itti amanet garin itti amanodi de qur'ana kana wa innahu la hasratun ala al kafiri qur'an ne kuni wallahi sayna dangan qamne jada warata kareratti guya qiyama ga haqiqan tani fagalte jaza mu'min tota kitaba mirgam hudatu argani gammadu mu'min tota san argani ful lisani addatu isani argani gara jannata ditti ofamu isani argani waytajadan la hasratun wallahi sayanadan gangamne alal kafirina warra aran tanati de tikafar isani raddi sayanadan gangamne ja wa innahu la haqqul yaqin amma al qur'an ne isinitti amanu diddan kuni لحق اليقين والله رغا اليقين خبت ما رأيك رغا يقين جيتشون معنان والمغد جبيس جيتشون اليقين الحق جيتش خبت ما كشكي وحين كمن كرغا دان خبت ما جيتش كرغا دان خبت ما رغا أكان خبت ما شكي وحيك سنجرو جيتشو دواني إن رتك جيتشو وإن القرآن لهو حق اليقين الذي لا مرية ولا ريب أنه من عند الله ربي براته إرّا ربي براته كيسته ومتك برأ وهيك كيسته جرية فسبح باسم ربك العظيم فسبح قل قل ليسك ربي كي قل قل ليسي وان إسان هم لهن درّا قل قل ليسي إرّو أن تهن درّا قل قل ليسي ربي كي فسبح اسم ربك فسبح باسم ربك باينتني معنى جب اسم في تسنت اسم ربك اي ما ربك اي تقول كل شيء يجون ما ربك يقول كل شيء يجون ربك نقاي سر قول كل شيء ما عيسى دبتو دانجه ما عيسى ان سيه مكان ما سغلتني سغلي كان دبتو دان وان انسان هم لهن در قول كل شيء وان انسان هم لهن در قول كل شيء ذكر ما ربك اي سنين قولي يجودا ربي كيسون العظيم قد كته إن اللين قد أرى سدر كان سال لي قد أرى وأن النسيخ أنه اللي قد ورقة ستين تسبيح إساء قد إيوان إسان هم اللي هن در رئيس قل قل ليسو ربي نهاتا إسو درسين كينا سرة الآبتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.